سورة فصلت. وإسكان نحساة به كسره ذكا، وقول مميل السين للليث أخملا، ونحشر ياء ضم مع فتح ضمه، وأعداء خذ والجمع عم عقنقلا. لدى ثمرات ثم يا شركائي المضاء، فويا ربي به الخلف بجلا.